السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب الوصية بالنساء، قال عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. قال: ومعنى لا تقبحي لا تقل قبحك الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث برواياته مع ما تقدم يبين فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام ما للرجل على امرأته من الحقوق، وهو أنها تطيعه وتسمع له في غير معصية الله، وألا تدخل بيته أو توطئ فرشه من لا يرضاه، كما أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأن تقوم بما له عليها من حق بطيبة من نفسها دون تكره أو تمنع، فإن ذلك من العشرة والمعاشرة بالمعروف، كما أن لها عليه أيضا أن يكون حسن الأخلاق، لين الجانب، طيب الكلام، لا يسبها بتقبيح أو غيره، ولا يضربها ضربا مؤلما لو احتاج إلى ضربها كما تقدم، فإنها لو نشزت عليه ولم تسمع له ولم تطع في حق واجب، ووعظها ونصحها ولم تسمع، وهجرها ولم ينفع، فله أن يضربها ضربا غير مبرح على أن لا يضرب الوجه، لأن ضرب الوجه منهي عنه عموما حتى في إقامة الحدود، والهجران يكون أيضا في البيت وفي الفراش تأديبا لا تعذيبا. وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام بالنساء عموما في أحاديث كثيرة كما سمعنا بعضها، وأن المرأة ضعيفة وأنها كالأسيرة عند زوجها، ولا يجوز له أن يقصر عليها في شيء هو يستطيعه من نفقة، كسوة، سكن، لأن ذلك من الحق الواجب لها عليه. وإن من أفضل الناس وأحبهم وأقربهم إلى الله وأقربهم منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام حاسنهم أخلاقا، وخيرهم وأحسنهم خيرهم لسائه، وجاء في الحديث الآخر: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فلا ينبغي للإنسان أن يكون فظا غليظ، أو أنه يكون مع الناس لينا منبسطا، فإذا جاء إلى بيته أصبح كالوحش، قاسيا غليظا، معبس الوجه، يريد أن يفرض سيطرته وشخصيته بالقوة والجبروت والغلظة والشدة، فإن ذلك من سوء الخلق. وقد قيل: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. وعلى الزوجين عموما أن يحترم كل منهما الآخر، وأن يقوم بحق الواجب عليه بطيبة من نفسه بدون تكره أو تمنع، لتصلح الأمور وتستقيم الأسرة بتوفيق الله. وعلينا أن نراقب الله في جميع تصرفاتنا، وأن يكون عملنا كله مبني على الخوف من الله ومراقبته والاقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، فإنه لا نجاح ولا فلاح ولا فوز ولا توفيق ولا صلاح إلا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال النووي: قوله ذئرنا أي اجترأن، قوله أطاف أي أحاط. خير الأمور أوسطها، لا ينبغي أن تكون يابسا فتكسر ولا رطبا فتعصر، لا تكن غليظا فظ ولا تكن لينا ممتهن، ولكن خير الأمور أوسطها. إن احتجت إلى الضرب فضرب تأديب، وتجتنب الأماكن التي لا يجوز الضرب فيها، مقاتل أو الوجه، ولا يكون أيضا ضرب تعذيب بل هو ضرب تأديب. فينبغي الإنسان أن يكون حكيما في جميع تصرفاته، متمشيا مع الشرع والتعليمات النبوية، فإنه لا خير ولا سعادة إلا بذلك. نعم، بعض النساء ربما يكون فيها نوع من الجفوة والعناد وعدم الانقياد إلا بشيء من القوة والحزم، ولكن أيضا يجب أن يكون الرجل حازما حكيما، فإنه مهما كان الرجل أقوى بأسا من المرأة، ولا ينبغي للإنسان أن يظهر قوته وجبروته عليها، لأنه لا يستغني عنها كما أنها لا تستغني عنه. ولا ينبغي لنا أن نتطاول الألسن فيما بيننا، فربما أفسدنا بيتنا وشتتنا أولادنا على شيء لا يستحق. وعلى كل حال، خير الأمور أوسطها، وحسن الخلق من صفاته عليه الصلاة والسلام، وقد قال: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. ولا شك أنه ينبغي للمسلم أن يكون حسن الأخلاق مع أهله أشد مما يكون مع الآخرين، لأنهم هم أولى ببره وإحسانه وملاطفته وانبساطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. نعم، إذا رزق الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا صابرا وزوجة مؤمنة تعينه على الإيمان، فقد حاز خير الدنيا والآخرة. فخير المتاع امرأة صالحة، فإذا رزقك الله امرأة صالحة فقد ضمنت نصف دينك، فاتق الله في النصف الآخر. وما دام أنك لا تستغني عنها فعليك أن تحرص على بقائها، على بقائها مع النفوس الطيبة والأخلاق والمعاملة الحسنة، نتبادل المعروف، لأن البيت إذا لم يبنى على ذلك، على مبادرة المعروف والمسابقة بالبر والملاطفة وحسن الخلق فيما بيننا، وصار كل واحد منا يكشر وجهه ويعبس إذا رأى الآخر، فلا حياة ولا خير في هذه الحياة. لأن الإنسان، الرجل إذا جاء من عمله ووجد زوجة حسنة الخلق تستقبله بالابتسام والملاطفة والكلام الطيب والترحيب، وقد أعدت له ما يحتاج من طعام وغيره، وكانت المرأة تعرف أن عندها زوجا صالح يخاف الله ويتقيه ويلبي طلبها بقدر المستطاع بطيبة من نفسه، عند ذلك تستقيم الأمور وتصلح الأحوال. والكمال كما قلنا صعب، والعصمة لمن عصمه الله، ولكن سددوا وقاربوا، أعان الله كلا على كل، فلا بد أن نتحمل ونصبر كلنا، فالدنيا ما تصفو لأحد مهما كان. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، يعني شيء، وخير متاعها المرأة الصالحة، يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي. وخير متاعها المرأة الصالحة، فإذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده. وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخن. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان. فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم، يعني ينبغي للمسلم أن يختار في البداية، إذا خطب فلا يخطب امرأة من أجل مالها أو جمالها أو من أجل مال أبيها أو حسبه ونسبه أو وظيفة أبيها أو شخصيته، فإن هذه الأمور لا تبقى ولا تدوم ولا تنفع الزوج. إنما الذي ينبغي أن نحرص عليه كما أوصانا عليه الصلاة والسلام بأن نحرص على التقية المؤمنة: اظفر بذات الدين، يعني عليك بها تربت يداك. هذا كلام يقوله العرب لا يريدون منه شيئا، ولكنه كالمثل، مثل قوله: ثقلتك أمك، ونحو ذلك، ومعناه امتلت يدك ترابا. والمقصود أنه كلام لا يريدون منه شرا. وإذا كان الرجل قد أوصي بأن يختار الزوجة الصالحة ونهي عن امرأة السوء، قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وأيضا قال: إياكم وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة يعني الجميلة في الظاهر تموت ببيت السوء، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بالمظاهر. فكثيرا ما أصيبت بالغرور إذا كان جمالها الظاهري يغريها، وربما أطغاها مالها حتى تتكبر وتترفع عليه إن كانت ذات مال، وإن كان أخذها من أجل منصب أبيها ونحوه فربما آذته بالافتخار والامتداح عنده أيضا. ولكن على الرجل أن يستخير الله قبل أن يقدم، ويتحرى حتى يؤسس بيته وأسرته على التقى، كما أن على أهل المرأة أن يختاروا لبنتهم الرجل الصالح الذي يتقي الله ويخافه، كما قال أحد العلماء لرجل استشاره: من يزوج ابنته؟ قال: زوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فلا ضرر ولا ضرار. فلا ينبغي الإنسان، لو أن الله عز وجل ما جعل حبها في قلبك فإياك أن تظلمها، افسح لها المجال، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وقد جاءت إحدى الصحابيات رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا يعني زوجها لا أقول فيه شيء يعني من حيث دينه ولكنني لا أطيقه بغضا وإني أخاف الله أن أقع في معصية فأدخل النار. يعني معنى كلامها يعني ربما أنها ما تستطيع أن تستقيم له بسبب أنها لا تحبه. أوضحت ولم تسب زوجها. فقال لها ماذا أصدقك؟ قالت حديقة. قال هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فمثل هذه الحالة إذا كان الفرقة جاءت من قبلها بسبب أنها لا تحبه ما وجدت في نفسها مودة ومحبة كما قال عز وجل وجعلنا بينكم مودة ورحمة إذا لم توجد ما استطاعت أن تعيش معه كما ينبغي. لكن إذا كانت تخاف الله وتتقيه تتفاهم معه بالتي أحسن تبين له أنها لا تريد أن تعصي الله بسببه ولكنها لا تستطيع البقاء معه. ومثل هذه الحالة له حق إذا لم تطب نفسه أن يطلقها بدون مقابل له حق أن يأخذ ماله. ولكن الحذر أن تكون أنت الذي لا تحبها ثم تضطرها وتضايقها وتضارها حتى تفتدي منك فإن ذلك محرم عليك ولو فعلت. فعلينا أن نراقب الله في جميع تصرفاتنا فإن الله لا أخفى عليه خافية. علينا أن نتق الله في جميع تصرفاتنا فيما بيننا وبين ربنا وما بيننا وبين الناس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. المهم أن المضارة والظلم وسوء الخلق لا ينبغي لأحد منا لا للزوج ولا للزوجة. هو أولا ينبغي لنا أن نبذل السبب في البداية بالاختيار لكن لو صارت الأمور على غير المطلوب فالله عز وجل حكيم عليم يقدر ما شاء. لكن علينا أن نحسن الخروج كما أحسننا الدخول فلا ضرر ولا ضرار لا من قبله ولا من قبلها. من ضار مسلما ضاره الله. فإن العبد إذا رزق بامرأة صالحة تقية إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها حفظته في مالها في ماله ونفسها هذه غنيمة ونعمة كبرى ينبغي له أن يحرص عليها أشد ما يكون. فإن إبراهيم عليه السلام لما زار ابنه إسماعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وجد إسماعيل غير حاضر ووجد امرأة له في البيت فلما سألها عن حالهم تبين له أنها غير شاكرة وغير مقتنعة بما هي فيه. قال لها أقرئيه من السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام وكان قد خرج للصيد كأنه أحس بأنه قد جاءهم وخلفه أحد على بيته فسألها فقالت نعم جاءنا شيخ كبير كذا وكذا. قال وهل أوصاكم بشيء؟ قالت نعم إنه يقرئك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال نعم إن ذلك أبي وهو يأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. هكذا إذا كانت لم تصلح فبدون ضرر ولا مضارة لا تبقي إلا من تطمع بدينها وحسن خلقها. ثم جاء مرة ثانية عليه الصلاة والسلام فزاره أيضا ولم يجده. فلما سلم وجد امرأة بشوش امرأة صالحة قنوع أثنت بخير شاكرة لله مقتنعة بما هي فيه فأثنت خيرا، فقال أقرئيه من السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء عليه السلام أيضا حس بأنه قد خلفه أحد فسألها فقالت نعم إنه جاءنا شيخ وقور كذا وكذا وصفته، فقال وهل أوصاكم بشيء؟ قالت نعم إنه يقرئك السلام ويقول أثبت عتبة بابك. فقال نعم إن ذلك أبي قد أمرني أن أمسكك. هكذا المرأة الصالحة أهله يحبونها، أهل الزوج يحبونها ويقدرونها ويرون لها فضلها ومكانتها ويحترمونها، وأما المرأة التي غير صالحة فلا أحد يحبها. وعلى كل حال لا ننسى أن نقول نراقب الله في جميع تصرفاتنا وأن نلزم الحكمة وحسن الخلق، ولا ينبغي لنا أن تكون المادة يعني المال هي هدفنا. إذا وجدنا في أنفسنا كراهية للزوجة نضارها ونضايقها حتى تفتدي منا، لا، ما لم يكن جاء من قبلها فعلا. فالمعاملة الحسنة وحسن الخلق هذا واجب بيننا جميعا وبين الزوجين خصوصا. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، وقد ضرب المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق مع الناس جميعا ومع أهله خاصة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم، الرجل له حق على زوجته وهو القائم عليها والمسؤول عنها، وهو جنتها ونارها، مقدم حقه على أمها وأبيها. له حق أن يمنعها، لكن ما ينبغي أن يمنعها من صلة رحمها وبر والديها، لكن لو فعل ذلك فعليها أن تسمع وتطيع ولا تخرج من بيته لا بإذنه حتى للمسجد. وأي امرأة خرجت من بيتها بدون إذن زوجها فإن الملائكة تلعنها حتى ترجع، وأي امرأة باتت وزوجها عليها ساخط فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. فعليها أن تسمع له وتطيع في غير معصية الله، فإن أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليها أن يحسن القوام عليها، لا يقصر في حقها ولا يظلمها. وكما تقدم، ما دام أن لها عليه حق فله عليها حق، فعلينا أن يعطي كل ذي حق حقه، كل منها كل منا. فإذا فعلنا ذلك إن شاء الله استقامت الأمور وصلحت الأحوال. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال قوله: فالصالحات قانتات أي مديمات للطاعة. الصالحة تقنت، ليس معناها الدعاء بالقنوت، بل القنوت دوام الطاعة، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين أي مديمين لطاعته. وقول قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني يحفظن سر الرجل في وغيبته وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة، وتحفظه بما حفظ الله أي بما أمر الله تعالى بحفظه، فهذه هي الصالحة. نعم، القنوت هو دوام الطاعة لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني مديما ومداوما على طاعة الله. فهذه هي المرأة التي ينبغي الإنسان أن يمسكها ولا ترخص عليه، تحفظه وتحفظ سره، تحافظ على ماله وعلى أولاده وتشكر، وإن حصل منه تقصير تصبر، فهذه هي المرأة الصالحة، لا تكون كفارة للعشير منكرة للجميل، إن رأت خيرا نسيته، وإن رأت غير ذلك تحدثت به ونشرت، بل عليها أن تكون على العكس من ذلك، فإن هذا مما يرفع شأنها عند زوجها وغيره. إذا كانت امرأة قنوع تحب الستر، لو حصل منه تقصير قد يكون غير متعمد وقد يكون بدون إرادته، إما عجز عن بعض الأمور، فإنها تصبر وتتحمل ولا تتشكى، لا عند أهله ولا عند أهلها ولا عند الناس. إذا حصل بينه وبينه نقاش لا يخرج من وراء الباب. وإن أقبح زوج أو امرأة أن يفشي أحدهم سره مع زوجه للناس، يتحدثون فيما حصل بينه في فراش أو غيره، بل علينا أن نستحي والحياء من الإيمان، والستر واجب، ولا ينبغي للمرأة أن تكون ثرثارة، كما أن الرجل أيضا ينبغي أن يحفظ سر امرأته، لا يتحدث عنها في المجالس أو يذكر شيئا من محاسنها، يعني في جمالها أو نحو ذلك، أو معاملته لها ومعاملتها له سرا، فإن هذا يدل على قلة الحياء وضعف العقل وضعف الإيمان. بل علينا جميعا رجالا ونساء أن نلتزم بالحياء وكتم السر، فإن ذلك من الإيمان ومن الأمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هذا الحديث برواياته كما سمعتم يدل على عظم شأن الزوج وحقه على امرأته، فعلى المرأة أن تتق الله وتعرف ما أوجب الله لزوجها عليها، وعدم التكرف والتمنع إذا طلبها وأرادها وليس لها عذر شرعي. وينبغي للرجل والمرأة أن يوصوا بناتهم بهذه الحقوق ويزودوهم بها حينما يزوجونهن، لا ينسوا هذه الوصايا، فإنها أهم وأفضل من أن تزودها بشيء من المال والحلي، لأن ذلك من أسباب بقى بنتك مع زوجها على حياة سعيدة. وما دام أنها إذا امتنعت من حقه الواجب حينما يدعوها إلى فراشه وليس لها عذر فتمتنع، تكون ملعونة في السماء وفي الأرض، فما قيمة حياتها إذن؟ وهل ترضى لبنتك أن تكون كذلك؟ علينا أن نزود بناتنا بالوصية حينما تريد أن تخرج من بيتنا مع زوجها، نوصيها بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وأن لا نكتم عنها سرا بما يجب له عليها، حتى تبرأ الذمة وتكون قد أحسنت إلى بنتك قبل أن تحسن إلى زوجها، لأن هذا من أسباب سعادة بنتك في الدنيا وفي الآخرة. لا تبخل عليها بالوصية، بل أنت وأمها يجب أن توصوها وتبينون الحق الواجب لزوجها عليها، وأن تحثوها أيضا على الصبر والتحمل فيما لو حصل شيء، ولا تكن دائما شكاية بكاية عند أتفه الأسباب، وحينما تأتي تذكر شيئا تشعلون نار الفتنة. لا، إذا لا تصلح ولا تستقيم الأمور أبدا. وكما تقدم كل شيء مبني على خوف الله ومراقبته، لأن هذه الحقوق هو الذي فرضها عز وجل وبيناها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نصدق الله فيها وأن نلزم الوصية. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يجب أن نتواصى فيما بيننا بالحق وفعله وترك الباطل واجتنابه، وأن نتواصى أيضا بالصبر والتحمل. وأولى ما يكون أن نتواصى معهم ونوصيهم أولادنا، سواء ابني إذا زوجته أذكره بحق الله عليه وبحق زوجته عليه بأن يحسن إليها ويعاملها معاملة حسنة ولا يظلمها، وكذلك بنتي أوصيها بهذه الحقوق وأذكرها. وإن زودتها بكتاب تستفيد منه في هذه الأمور أو شريط أو نحو ذلك أو كل ما بين حين وآخر تهدي إليها مثل هذا الشيء، فإن هذا أفضل من أن تهدي إليها شيئا من حطام الدنيا، الشيء الذي يكون سبب في سعادتها في دنياها وأخراها واستقامتها مع زوجها خير من أن تعطيها شيء من المال فقط. نعم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث على عظم حق الزوج على زوجته، قال: ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه ولا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنجزت هي ومنعته حقه، فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه. نعم، كما قلنا يجب أن كل منا يعرف ما له وما عليه، وإذا حصل ذلك فالله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال في السورة: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتعاون على البر والتقوى فيما بيننا جميعا، يعني ما تريد حقك كاملا وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك، فمثل ما تطلب الحق أدي الحق الذي عليك حتى تكون عادل، هذا من العدل الواجب ومن التعاون على البر والتقوى. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.